السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الأنعام، ووصلنا إلى قول الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. يخبر الله جل ذكره عن كماله وعظمته وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته وخلقه، فقال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وهذا شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يبشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الله تعالى الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه الحق، وأن عبادة ما سواه باطل، وأن عبادة ما سواه باطلة. يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا، ومن البيضة فرخا، ومن الحب والنوى زرعا وشجرا. يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي أيضا من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. فربنا تعالى فالق الحب والنوى يشق في الثرى، فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب، والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى. ولهذا فسر تعالى فالق الحب والنوى بقوله: يخرج الحي من الميت، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما ذكرنا الآية: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سبحانه وبحمده وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. والإمام القرطبي قال رحمة الله عليه: قال إن الله فالق الحب والنوى، عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. والفلق الشق، أي يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر، وكذلك الحبة، ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة. وهذا معنى يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس: معنى فالق أي خالق. وقال مجاهد: عنا بالفلق الشق الذي في الحب وفي النوى، والنوى جمع نواه، ويجري في كل ما له عجم كالمشمش والخوخ. سبحانه وبحمده يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي. يخرج البشر الحي من النطفة الميتة، والنطفة الميتة من البشر الحي. قال ذلك ابن عباس رحمة الله تعالى عليه. يخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، وهو الذي لا نمو فيه ولا روح، سبحانه وبحمده. وآل العلم ذكروا كثيرا في قوله تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ما ذكرناه مجمل ما ذكر. وبعضهم حمل يخرج الحي من الميت، قال يخرج المؤمن من الكافر، وهكذا بعض الأقوال، يعني أقوال غير ذلك، لكن هذا أو هذه الأقوال التي ذكرناها هي مجمل أقوال أهل العلم. يعني الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه قال: يخرج السنبل الحي من الحب الميت، ومخرج الحب الميت من السنبل الحي، والشجر الحي من النوى الميت، والنوى الميت من الشجر الحي. والشجر ما دام قائما على أصوله لم يجف، والنبات على ساقه لم ييبس، فإن العرب تسميه حيا، فإذا يبس وجف أو قطع من أصله سموه ميتا. والحافظ كثير قال: وقد عبروا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل يخرج الدجاج من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر والفاجر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا سبحانه وبحمده. فربنا في الآية الأولى يقول إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الأشياء وتدبيرها، الله ربكم جل ذكره، الله العظيم سبحانه وبحمده، رب العالمين جل في علاه، الذي لا إله غيره ولا رب سواه، هو الذي رب العالمين بنعمه وغذاهم بكرمه، فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون وتصدون عن عبادته، عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر الله تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح، فقال جل ذكره فالق الإصباح. فالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى فهو سبحانه وبحمده فالق الإصباح، كذلك فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعيشهم ومنافع دينهم ودنياهم. وهكذا جعل الله تعالى الليل سكنا لما كان الخلق محتاجين إلى السكون والراحة والاستقرار التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور، جعل الله الليل سكنا يسكن فيه الأدميون إلى دورهم ومنامهم، والأنعام إلى مأواها، والطيور إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة، ثم يزيل الله ذلك بالضياء، وهكذا أبدا إلى يوم القيامة. وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا سبحانه وبحمده، ما أعظمك من إله. كل هذا يا إخواني أدلة تدل على وحدانيته سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. فالق الإصباح قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي خالق الضياء والظلام كما في أول السورة، وجعل الظلمات والنور، فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدائه وظلام رواقه، ويجيء النهار بضياء وإشراقه كقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تبارك وتعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقول وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء، كما قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار قال فالق الإصباح معناه فالق الصبح عن النهار كما يفلق الحب عن النوى عن النبات، والفلق فلق الصبح. وربنا تعالى يقول وجعل الشمس والقمر حسبانا أي جعل الله تعالى الشمس والقمر حسبانا بما تعرف الأزمنة والأوقات، فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف الناس ذلك، أو لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه، بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد، وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. ذلك التقدير المذكور تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم. والحافظ كثير رحمة الله عليه قال في هذه الآية العظيمة قال والشمس والقمر حسبانا، قال أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل طولا واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب، وأيضا كقوله للشمس ينبغي أن تدرك لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكذلك في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات، وقول ذلك تقدير العزيز العليم، قال أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمي مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، نعم، كما في هذه الآية وكما في قوله وآية لهم الليل والنهار الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فربنا جل ذكره يقول ذلك تقدير العزيز العليم، لتعلم أن المقادير تجري بتقدير العزيز الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر، وهو العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة سبحانه على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحير العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. هنا الإمام مالك رحمه الله عليه في الموطأ قال عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذا الحديث ابن عبد البر رحمه الله عليه قال ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه، والله أعلم، لكن يعني أظن أن هذا الحديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشمس والقمر حسبانا، قال ابن عبد البر رحمه الله عليه روي عن عكرمة والضحاك أنهم قالوا يدوران في حساب يجريان فيه إلى غايته. وقال مجاهد كمثل قوله كل في فلك يسبحون، وكقول والشمس والقمر بحسبان والشمس والقمر بحسبان. وقال أبو مالك عليهما حساب وآجال كآجال الناس فإذا جاء أجلهما هلك. وقال أهل العربية حسبان بمعنى حساب أي جعلهما يجريان بحساب معلوم. نسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. ربنا جل ذكره يقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه الآية العظيمة يخبر الله تعالى عن أنه جعل أي خلق النجوم لتهتدوا بها حين تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك، فجعل الله النجوم هداية للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها، ومنها ما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير لا علم التأثير. أما نعتقد أن النجوم تؤثر في السعادة والشقاء والنحس وحلول الأمراض وغير ذلك فهذا شرك لا يعلم أو لا يملك ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فإن علم التسيير لا تتم الهداية ولا تمكن إلا به. الله تعالى يقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات تبارك الله العظيم، فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون. ولأهل العلم والمعرفة يا قوم يعلمون، يعني لأهل العلم والمعرفة، لأن العالم أو العلماء وطلبة العلم هم المستفيدون بمثل هذه الآيات الجليلة، فإنهم الذين يتوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاء بالرسل، فإن البيان لا يفيدهم لا يفيدهم شيئا، والتفسير لا يزيل عنهم ملتبسا، والإيضاح لا يكشف لهم أو لا يكشف لهم مشكلا. وكذلك أهل العلم يقولون من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله، أن الله جعلها زينة للسماء كما قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا الثانية رجوما للشياطين بنص القرآن الكريم أيضا، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما في هذه الآية، والذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات بيناها ووضحناها لقوم يعلمون، فبعلمهم يعقلون ويعرفون الحق ويجتنبون الباطل. سبحانك ربي ما أعظمك. ثم يقول الله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أنشأكم من نفس واحدة وآدم، وأنشأ الله تعالى منه هذا العنصر الآدم الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو، الذي قد تتفاوت أو قد تفاوت في أخلاقه وخلقه في أخلاقه وخلقه وأوصاف تفاوتا عظيما ما ولا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه. وجعل الله له مستقرا أي منتهى ينتهون إليه، وغاية يساقون إليه، ويدار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها، فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناها، وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها، وأودعهم الله في أصلاب أبائهم وأرحامهم أمهاتهم، ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ، كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقل ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته. والإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر قال عبد الله بن مسعود قبل ذلك قال فمستقر ومستودع، قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى الأعرج وشيبة والنخعي بكسر القاف فمستقر، والباقون قرأوا بفتحها فمستقر، وهي في موضع رفع بالابتداء، إلا أن التقدير في من كسر القاف فمستقر، بمعنى التقدير عنده فمنها مستقر، والفتح بمعنى فلها مستقر. قال عبد الله بن مسعود فلها مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها، وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن فمستقر في القبر، وأكثر أهل التفسير يقولون المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب. قال ذكر ذلك ابن مسعود وابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء وغيرهم من السلف رحمة الله عليهم. وابن مسعود أيضا في طائفة من أهل العلم عكسوا ذلك، عكسوا المستقر جعلوه أصلاب الرجال والمستودع جعلوه أرحام النساء. وأيضا بعض العلم قال المستودع حيث تموت، وسعيد بن جبير قال مستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت، وقال الحسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله، وابن مسعود أيضا ثبت عنه أنه قال مستودع أي في الدار الآخرة، ولكن القول الأول أظهر أن المراد والله أعلم مستقر أي في الأرحام ومستودع في أصلاب الرجال، والله تعالى أعلم. فربنا تعالى يقول قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ثم يقول الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان إلى آخر الآية الكريمة. هذا من أعظم منن الله العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم، وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا وقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل ربهم سبحانه وانبسطوا برزقه جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أزدى النعم وعبادة والإنابة إليه والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من الأنواع الأشجار والنبات ذكر جل ذكره الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لأكثر الناس، وكما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في الزيتون والرمان قال بأنهما هذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز وربما كان خيار الثمار في الدنيا، ربما كان خيار الثمار في الدنيا. فربنا تبارك وتعالى يخبر أنه أنزل السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء يحتاج العباد وينتفعون به هم وبهائمهم، ويعم على العباد خير الله سبحانه جل ذكره. فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضرا، والخضر رطب البقول، قال ابن عباس يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز وسائر الحبوب. نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه على بعض كالسنبلة سبحانه كما أعظمت، بعض فوق بعض من بر وشعير وذر وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع. وفي وصف بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والإدخار. ومن النخل أخرج الله من طلعها والكفر والوعاء قبل ظهور القنو، الكفر طلع وما يكون به فيه طلع النخل يطلق عليه الكفر، والوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية أي قريبة سهلة التناول متدلي على من أرادها، بحيث لا يعصر التناول من النخل، وإن طالت فإنه يوجد فيها كرب ومراقي يسهل صعودها سبحانك ما أعظمك. وأخرج بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان، فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع، فلذلك خصها سبحانه بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت، وقول مشتبها وغير متشابه يحتمل أنها ترجع أن ذلك يرجع إلى الرمان والزيتون أي مشتبها في شجره وورقه غير متشابه في ثمره، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه، وأن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه، وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره، والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتتون ويعتبرون ولهذا أمر الله بالاعتبار، فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره، أي إلى الأشجار كلها خصوصا النخل، إذا أثمر وينعي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه، فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة رب الأرض والسماوات وعلى إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بخلقه. ولكن ليس كل أحد يعتبر وتفكر، وليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود، ولهذا قيد الانتفاع بالآيات بالمؤمنين. قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضى هذا العلم ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله والاستنتاج، والاستنتاج منها ما يراد ومنها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. نسأل الله أن ينفعنا بكتابه يا رب العالمين. وكثيرا ما يمتن الله تعالى على العباد بثمرات النخيل والأعناب كما في هذه الآية وكما في سورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وجعلنا أيضا في سورة ياسين وجعلنا فيها جنات من أعناب وجنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه هنا في هذه اللفظة في قوله تعالى والزيتون والرمان، هل يعني الزيتون فيه زكاة والرمان هل فيه زكاة؟ أقول اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين، فذهب جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية إلى الوجوب لقوله هذا في الزيتون، لقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولأنه يمكن ادخار غلته الذي هو الزيت فأشبه التمر والزبيب. وذهب الشافعي في قول الجديد وأحمد في رواية والمذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب، لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة وقد ذكر فيها الرمان ولا زكاة في الرمان. وقال العلامة ابن باز رحمة الله عليه التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قول العلماء لأنهما من الخضروات والفواكه، ذكر ذلك في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك في الرمان والتين، فأجاب هذه الأشجار ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التمر والعنب، أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة، ولكن إذا باع الإنسان وحصل على ثمن النقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار، ذكر ذلك رحمة الله عليه في فتاوى نور على الدرب. وأما على القول بوجوب الزكاة فيشترط أن يبلغ الزيتون نصابا هو 5 أوسق أي 300 صاع يخرج من العشر إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة أكثر العام، أو نصف العشر إن كانت الأرض تسقى بالأبار والسواقي والماكينات، ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون نفسه كما يجوز إخراجه من الزيت عند بعض أهل العلم، وحينئذ يمكن إخراج الزكاة من الزيتون قبل عصره. ربنا تبارك الأسماء وتعالى صفاته في هذه الآيات العظيمة يبين عظمته وقدرته ويذكر دلائل وحدانيته. الحافظ كثير يقول في قوله تعالى انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعي أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي وقتادة وغيرهم. أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وبحمده من الألوان والأشكال والطعوم والروائح كما قال جل ذكره وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تبارك ربي عز وجل. الخاص المؤمنون لأنهم هم المنتفعون بحجج الله والمعتبرون بها دون من طبع الله على قلبه، فلا يعرف حقا من باطل ولا يتبين له هدى من ضلال. ثم يقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن. يعني بعد هذا البيان العظيم وبعد هذه الدلالة العظيمة على وحدانية الله وتصريف الآيات، آيات تلو الآيات على أن الله هو المستحق وحده للعبادة، يقول الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه بحمده. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر أنه مع إحسان العباد وتعرفه إليهم بآياته البينات وحجج الواضحات أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة الذين هم خلق من خلق الله، ليس فيهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر وهو المنعم سبحانه بسائر أصناف النعم الدافع سبحانه لجميع النقم. وكذلك خرق المشركون أي اعتفكوا وافتروا ومن تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم وافترى عليه أشنع النقص الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. ولهذا نزه الله نفسه عما افتراه عليه المشركون، فقال جل ذكره سبحانه وتعالى عما يصفون. الحافظ ابن كثير يقول رحمه الله عليه: هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء لله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل كيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون أصنام، فالجواب أنهم ما عبدوا الأصنام إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وكقول جل ذكره: فتتخذون ذريته أولياء من دونهم لكم عدو. وكقول تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكقول جل ذكره: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومعنى الآية أنه سبحانه وبحمده هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر، فيجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. نعم، فربنا تبارك وتعالى يذم هؤلاء الذين كذبوا على الله وافتروا عليه كذبا ونسبوا له البنين والبنات، كما قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالت اليهود وعزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. خرقوا له بنين وبنات، فالله تعالى ينبه جل ذكره على ضلال من ضل في وصفه، في وصفه تعالى بأن له ولدا كما يزعم من قال من اليهود في عزير، ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله تبارك الله تعالى. وفي قوله خرقوا قرأت خرقوا على التكثير، وخرقوا أي اختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، نسأل الله العفو والعافية. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه تنزه الله تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وآفة وعيب، بديع السماوات والأرض أي خالقهما سبحانه بحمده، ومبدعهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سابق، كما قال مجاهد والسدي: ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. بديع السماوات والأرض، فخلقهما خالقهما ومتقن صنعتهما سبحانه على غير مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله، وليس له في خلقهما مشارك أن يكون له ولد، ولم تكن له صاحبة، أن كيف يكون له ولد، وأن أي كيف يكون لله الولد وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي لا زوجة، هو الغني عن مخلوقاته، وكل المخلوقات فقيرة إليه مضطرة إليه في جميع أحوالها، والولد لابد أن يكون من جنس والده، والله خالق كل شيء، وليس شيء من المخلوقات مشابها لله بوجه من وجوه. ولما ذكر تعالى عموم خلق الأشياء إحاطة ذكرت على إحاطة علمه بها فقال وهو بكل شيء عليم، آمنت بالله العظيم. وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى ثبوت علمه وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر، فإن في ذلك دلالة على سعة علم الخالق العظيم وكمال حكمته، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، آمنت بالله العظيم، وكما قال تعالى هو الخلاق العليم. ذلكم الله ربكم آمنت بالله، ذلكم الذي خلق ما خلق وقدر ما قدر، الله ربكم أي المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب، الرب الذي رب جميع الخلق بالنعم وصرف عنهم صنوف النقم، خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه سبحانه وبحمده، فاعبدوه وحده ولا شريك له. إذا استقر وثبت أنه هو الله لا إله إلا هو فاصرفوا له جميع أنواع العبادة وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه، فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي خلق لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو على كل شيء وكيل أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكماله وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه. ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة المخلوق، فإن وكالته وكالة نيابة والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري جل ذكره فوكالته من نفسه لنفسه متضمن لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن أحدا أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا ولا عيبا. ومن وكالته أنه توكل ببيان دين العباد وحفظ عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، تبارك الله العظيم. لا تدرك الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، لا تدرك الأبصار لا تحيط بالأبصار، فربنا تعالى أعظم من أن يحيط به بصر أحد من خلقه، ولكنه سبحانه يحيط بالأبصار لا يخفى عليه شيء منها، وهو الخبير بخلقه العليم بهم. وذكر الطبري رحمة الله عليه بسند الحسن عن قتادة قال لا يحيط بصر أحد بالملك جل ذكره. وربنا تبارك وتعالى في قول لا تدرك الأبصار، فإذا نفي الإدراك، فإذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإن لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك. فعلم أنه ليس في هذه الآية حجة لمذهب المعطلة من المعتزلة ونحوهم الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو قوله يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها، ولهذا قال هو اللطيف الخبير سبحانه بحمده. فيدرك الأبصار لا تدرك الأبصار، لا شك أن أهل السنة تواترت عنهم الأحاديث أنهم يرون ربهم في الآخرة، وجاءت عدة آيات في ذلك كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وكما قال إلى ربها ناظرة، وكما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وغير ذلك من الآيات. أما في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموت، والأمر فيه كلام طويل في هذه المسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم ليلة الإسراء والمعراج؟ من السلف من نفى ذلك، ومن السلف من قرأه بقلبه، ومن قرأه بعينه، فالمسألة فيها تفصيل ذكرناها قبل ذلك في سورة النجم وغيرها.